الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، ونسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أحبتي في الله، درس الليلة عنوان ملح، وهو بعنوان نصيحات إيمانيات في تربية فلذات الأكباد. إن أكبر مشكلة تواجه المسلمين في هذا العصر أيها الإخوة هي مشكلة تربية الأولاد. قد يكون منكم شباب كثيرون أنا أراهم لم يتزوجوا بعد، ولكن سيأتي اليوم الذي يتزوجون فيه إن شاء الله ولا بد. اللهم زوج شباب المسلمين. نعم، سيأتي اليوم الذي يتزوجون فيه، ولعلهم هم الآن هم اليوم أنفع من يكون بهذا الدرس، لأنني سأذكر من بعض العناصر: اختيار الزوجة الصالحة، والذين تزوجوا قبل أن يلتزموا وقبل أن يسمعوا سيقولون الآن وماذا نصنع. إنني سأقول أن أول تربية الطفل قبل أن توضع نطفته في بطن الأم، فكيف يصنع من صار ابنه 10 سنين و15 سنة و20 سنة؟ ماذا يصنع من ابنه 6 سنين؟ وقد ذكر لي بعض الآباء أنه نزل إلى المسجد فأتى بمجموعة من الرجال لكي يحموه من ابنه الذي يتطاول عليه ويطرده من البيت. لذلك أخي في الله، لا تقل تربية الأولاد موضوع لا يهمني، أنا لم أتزوج بعد، بل الموضوع لك. وأيضا لن أدع هذا المتألم، الأب الذي خذل في زوجته وفي ولده، لن أدعه حيرانا، بل سأسوق إليه مجموعة من الوصايا. إخوتان، تربية الأولاد أمر في غاية الخطورة. إنني وبمنتهى الصراحة، وسامحوني أحبتي في الله، أقول أننا منذ قدر الله عز وجل لنا وجودا على ساحة الدعوة من قبل 20 سنة في بداية العمل في الدعوة، كنت أظن أنه في خلال 10 سنين فإن مجموعة الشباب هذه كلهم متزوجون أو تزوجوا سينجبون أولادا، ففي خلال 10 سنين سينتهي الأمر حين ترى الأرض وتشهد ولادة أبناء الملتزمين. فإذا بنا بعد 20 سنة والأمر كما هو بل أسوأ. آسف أن أقول لك، يا من ابيضت لحياتك أنت وأنت وأنت وأنت وغيرك، أن أقول أي ولد خرجه لنا بيتك؟ إن أبناء الملتزمين ومع شديد الأسف هم نفس أخلاقيات البيوت الأخرى، أو إلى حد كبير نفس الهموم نفس المشاكل. لماذا؟ لأن الأخ يظن أن عليه مجرد أن يسميه اسم إسلامي وأن يكون هو مجتهد والأم منتقبة وأن يرسله إلى مدرسة إسلامية أو غير ذلك، وبالصيف يرسله إلى الكتاب، وقد أدى الأب ما عليه. أبدا أبدا أبدا، هذا لا يربي أولادا. إن تربية الأولاد تحتاج إلى كفاح، إلى جهاد. تربية الأولاد لأنهم إخوتا هم الأمل، هم الأمل. أبناؤنا هؤلاء إن لم يمكن الله بهم للدين خبنا نحن وخسرنا، لأنه لا يكون منا ولا من أولادنا. إذن هذا غضب من ربنا علينا. إننا ينبغي أن نستشعر هذه المشكلة. ولذلك أول شرط في تربية الولد الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. أول شرط في تربية الولد الصالح إيه؟ احفظ الإخلاص. إن كثيرا منا يربي ابنه ليقال هذا ابن الشيخ فلان، أو يريد صلاح ولده ليستريح. لما يبقى الولد طيب ومتربي يبقى الأب دماغه مرتاح خلاص ما يشيلش همه. فهذا لا يربيه لله بل يربيه لنفسه. ولذلك مهما صنعت لا يربى ولدك. إن كثيرا منا يربي ولده لنفسه ليقال ابن فلان، لنفسه ليستريح هو، أو للوالد بيربي ابنه له يقول لي يا ابني أنت لما تنفع هتنفع نفسك، وإذا بصت على نفسك. فهو يربي الولد لنفسه. القضية لا تصلح هكذا. إننا بحاجة أن نربي أبناءنا لله، لأن هذا تكليف رباني ألزمك به. فقال يا أيها الذين آمنوا قوا، بلفظ الأمر، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما ترعاه حفظ أم ضيع. فحين تربي ولدك ينبغي أخي في الله حبيبي في الله أن تجهز همتك وتستحضر كل قوتك وتستجمع كل قوى قلبك وعقلك وفهمك لكي تصنع من هذا الطفل رجلا يرضي الله. ولقضية تحديد الهدف، إن كثيرا منا ضاع منهم الهدف في تربية الولد. عايز يربي ابنه ايه؟ دكتور؟ ايه مهندس؟ ايه تاجر كبير؟ ايه حاصل على بكالوريوس؟ عيب لما يقف عند الاعدادية، عارف يقف عند الدبلوم. عايز ابنه يبقى استاذ في الجامعة، عضو هيئة تدريس. عايز ابنه يبقى ضابط. عايز ابنه يبقى كذا وكذا وكذا. ليه؟ انه غيب الهدف. الهدف الحقيقي صناعة الإنسان الصالح. والصالح ليس بمقاييس البشر ولكن بما يرضي الله. هي دي القضية. إن الذي يربي ابنه ليقول له يا ابني اللي يضربك اضربه، واللي يشتمك يشتمه، واللي يقضك عضه، واللي يحذفك بطوبة احذفه بزلطة. هو لا يعرف شيئا على الإسلام يقول لك أطلع ابني خايب عبيط، العيال تضربه، الناس تأخذ عليه، الناس تأكل حقه وهو ساكت. لا، تعال نشوف الإسلام قال إيه في المواقف دي وإحنا نعلم ولادنا. إخوتاه، أول شرط لتربية ولد صالح انت الإخلاص، أن تكون مخلصا تريد أن تربيه لمين؟ لله، ليرضي الله لا لينفعك. واعلم يقينا أنه إذا أرضى الله نفعك. صح، لو الولد اتربى على انه يرضي ربنا، الله ألزمه في إرضائه أن يرضيك. قال الله أنشكر لي ولوالديك. أي إخلاص. الشرط الثاني الاستعانة بالله وصدق اللجء والتضرع في صلاح الولد. إن كثيرا من الناس وللأسف الشديد وجدنا في عباد الشيطان بعض أبناء ناس لا يتصورون أبدا أن يكون أبناؤهم بهذه الطريقة. يا شباب والله أنا بحبكم في الله، والله والله أنا خايف عليكم، خايف عن أمة، قلبي وجعني، نفسي ولاد المسلمين يبقوا أحسن ناس على وجه الأرض. نفسي نفسي فعلا ان ابناء المسلمين الجيل اللي سنه النهارده 10 و12 سنه دول كلهم يبقوا موحدين عباد لله حقيقي، وانا اتقطع حتت، لان فعلا القلب بيتقطع لما تشوف الوقت وانت جاي بنت في اولى اعدادي ولا في ثانيه اعدادي ومشي على الكورنيش واتحطت ايده على رقبتها، فين ابوها وفين امها؟ فين البيت؟ البنت دي بصراحة ممكن تكون بنتك، بنتك انت او انت او انت او انت، ايوه ممكن تكون بنتك وانت مش زيها، لان المجتمع وللاسف الشديد جذوره ضاربة في عمق الفتاة. للأسف للأسف ما عادش الصبيان هم اللي بيفسدوا البنات، لا ده البنات بيفسدوا البنات، الكل بيفسد كله. الشباب النهاردة بيستحي ان البنات بتعكسوا في مصر. ام الدنيا. صح النوم يا مصر، صح النوم، عشان جريدة الاهرام تنشر احصائية ان كل دقيقة على مدى 24 ساعة في مصر تغتصب امرأة، كل دقيقة عملية اغتصاب جديدة. صح النوم، بيتك من جوه خربان، سبيل صلاحه اول شيء انك تستغيث وتجأر بالله انه يعينك على الاصلاح فوق. اصحى، لان كل ده انت اللي عملته، لكن لازم تستغيث بالله ان اللي انت بتعمله ربنا يكتب فيه نتيجة. نوح عليه السلام ما قدرش ينجم، ما قدرش يهدمه، ما قدرش يصلح ابنه، وهو خبرة 950 سنة في الدعوة. خلاص، وغلام أصحاب الأخدود الملك يجيبه ويديه الساحر، فالملك وأجهزة الدولة والساحر والشياطين يصنع منه ساحر والله يريده داعية إلى التوحيد، فماذا يكون؟ لا يكون إلا ما أراد الله. فما تفكرش إنك حطه في مدرسة نظيفة أو بنتك قافل عليها البيت ومراقبها ووراها وبتفتش في كشاكلها ومراقب التليفون، ما تفكرش إنك من العمليات دي هتربي ولادك. لا، ده عشان تربي ولادك صح لازم تعمل مش ده اللي انا هقول لك عليه، بس قبل منه ومعاه وبعد منه تستعين بالله ان يتحقق الاثر اللي انت عايزه. اللهم رب لنا اولادنا، اللهم رب لنا اولادنا، اللهم رب اولاد المسلمين، اللهم احفظهم واجعلهم صالحين، اللهم انبتهم نبتا حسنا، اللهم اجعلهم ذرية صالحة، اللهم انا نسألك ان تجعل اولادنا واولاد المسلمين بركة علينا وعلى امة محمد. ابنك فلذة كبدك، بنتك شرفك، عرضك، هذا الولد وهذه البنت تحتاج اولا الى الاخلاص، ثانيا الى التضرع وصدق اللج ان يربي الله لك ولدك. الاسباب دول شرطين، في فرق بين الشرط والواجب. الشرط ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، يعني معنى كده اللي ما عندوش اخلاص وما عندوش صدق لجء وتضرع الى الله ما ينفعش لو عمل كل الاساليب انه يصلح ولاده، صح كده؟ لازم تصلح اولادك يكون الشرطين دول، دي الاولى. الواجبات بقى طبعا هنقول للي ما تزوجش، الشرط الاول ان تبحث عن زوجة صالحة، وهنقول للي تزوج شرط عشان تصلح الاولاد انك تصلح الام، ونقول للي بيدور على زوجة صالحة ان عشان تتزوج زوجة صالحة لازم انت تبقى رجل صالح. وللي عايز يصلح الام مش ممكن هتصلحها غير اما تبقى انت رجل صالح. فالشرط الاول ان نصنع منك انت اولا رجلا صالحا، شرط لازم انت تبقى رجل صالح. ازاي؟ قولي ازاي؟ ايه المقاييس عندكم عشان ابقى رجل صالح؟ ده سهل جدا، هو مقياسين اثنين. الاول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انك تبقى موحد. يعني ايه موحد؟ يعني عبد بتعبد رب واحد. خلي بالك يا عم حاج، عشان انا بحبك وزي ما قلت لك خايف عليك، انك انت تعبد رب واحد، ما تعبدش العادات والتقاليد، ما تعبدش الفلوس، ما تعبدش المنصب والجاه، ما تعبدش ابوك وامك، ما تعبدش زوجتك، ما تعبدش حماك وحماتك، ما تعبدش الوسط اللي انتوا عايشين فيه ولا الوضع الاجتماعي ليكم، تبقى عبد لله بس. ساعتها اللي يأمر مين؟ الله. يبقى لما بنتك عندها 3 سنين وتلبسها خمار، عندها 9 سنين 10 سنين وتلبسها النقاب، الكلام ده في العرف والمجتمع حرام، لكن عند ربنا يبقى ما يلزمنيش غير كلام ربنا. لما ابنك 7 سنين تصحيه يصلي الفجر وتاخده معاك المسجد عند الناس، دي قسوة، الولد صغير لكن عند ربنا حلال. فيبقى الكلام كلام مين؟ واللي يرضى يرضى واللي ما يرضاش هو حر، ياخذ مني بوته ويسكت خلاص وانتهت القضيه. المهم ان مين يرضى؟ الله. والناس اللي يرضى يبقى جزاه الله خيرا، واللي ما يرضاش زي ما قلت لك الشاهد هي مش حلوه دي مني انا، اللي ما يرضاش اديله بوسه ويسكت وحشه خلاص يتحب. صلى على رسول الله. يبقى اول حاجه بنقول في الصلاح ان انت تبقى ايه؟ عبد لله وحده، مش عبد حاجه تانيه. اتنين، انك انت تبقى ورا النبي صلى الله عليه وسلم، حذو القذة بالقذة وان كره الناس ذلك. يبقى تبقى موحد متبع. تبقى ايه؟ موحد عبد لواحد هو الله. اتنين، متبع ولا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حذو القذة. قل لي يعني ايه حذو القذة بالقذة؟ يعني وراه بالملي. القذة اللي هي حتة التبن، عارفين التبن؟ التبن دي اسمها القذة. حذو القذة بالقذة، لازم تبقى وراه بالملي بالسمتي زي ما عملها تعمل دي، تبقى ساعتها انت راجل صالح. بعد ما تبقى راجل صالح تبدأ تبحث عن زوجة ايه؟ صالحة. لأن الزوجة الصالحة رزق. الزوجة الصالحة ايه؟ ولا لا؟ والله والله انت ممكن تفضل طول عمرك تفكرين المحاضرة اللي كانت هنا بعنوان وما أدراك ما الزواج؟ اه ما كنتوش كلكم كده، ها؟ لكن بقول ممكن تفضل طول عمرك بتدور على واحدة عينيها زرقاء. وشعرها اصفر ووسطها مش عارف كم سنتي واللي جرى واللي كان، وفجأة نلاقيه متجوز واحدة ما فيهاش ولا شرط من اللي انت بتدور عليه. ايه الموضوع؟ هي دي اللي انا ارتحت لها. لا، ده هي دي اللي ربنا كتبها لك، صح؟ هي القضية كده. ما تقوليش هو اللي نقاها وهو اللي خطبها، لا، ده الله هو اللي كتبها. فلذلك هو التوفيق او الخذلان. ممكن واحد يتجوز واحدة تطلع عينيه وعينين اهله، تخلص منه القديم. وواحد يتجوز واحدة تنعمه وتريه السعادة وقرة العين. شيء عجيب، لكن هي ارزاق، هي اخطار. فلذلك انت اذا اتقيت الله واصلحت حالك مع الله رزقك الله الزوجة الصالحة التي تنجب لك ذرية صالحة. قل لي يا عم الشيخ ما تنكدنيش، اللي حصل حصل، اعمل ايه؟ انتهينا. الحل دلوقتي ايه؟ انا اتجوزتها وطلعت كده، قل لي ما الحل؟ ازاي تبقى زوجة صالحة دلوقتي؟ اعمل منها ايه؟ ازاي يعمل من الفتيخ شربات؟ ممكن؟ ممكن والله ممكن نعمل من الفتيخ شربات؟ ممكن ممكن. ما هي يا جماعة الخمر ممكن تتحول الى خل، فبعد ما تكون نجسة تبقى طاهرة، وبعد ما كانت حرام تبقى حلال. فكده المسلم ما ييأسش منه أبدا. ودي أول فايدة بنستفيدها من حديث القاتل 100 نفس. الرجل قتل 99 نفس وعايز يتوب. يا عم تتوب ايه؟ تتوب ايه؟ قتل 99 وجاي تتوب ايه؟ كانوا فراخ. دم الناس ده ايه؟ عندك بقى ايه؟ ومع ذلك عايز يتوب. الاعجب من دي انهم لما دلوه على عابد وراح له، العابد قال له ليست لك توبة، قاتله. ولعل العابد ده عند ربنا يساوي 99 اللي قبل منه او 1000. لكن الشاهد ان بعد ما قتله برضه عايز يتوب. مش عجب ده؟ وفيه دليل على أن الإنسان لا يمل من نفسه ولا يقنط من رحمة الله وإن قتل أهل الأرض جميعا. اوعى تقنط، اوعى تقول انا مفيش مني فايدة، اوعى تقول انا ابني ضاع مش هنعرف نطوله تاني، لا اوعى تقول اصل هي مراتي خلاص يا عم ده 20 سنة نكد هتعمل فيها ايه، خلاص دي انتهت، دي نجيب واحدة جديدة بقى. لا لا لا لا انا عايزك زي ما كنت بقول لأحد الاخوة اما تتجوز الاولانية صح، ولا هو اللي قال لي اما تجوز الاولانية صح ابقى ادور على الثانية. عايزينك تتجوز الاولانية صح. ما انت لحد دلوقتي ما اتجوزتهاش صح، لانك من يوم ما اتجوزتها انت كل همك تجيب فلوس وتيجي تبات في البيت. علمتها ايه؟ حفظتها ايه؟ زودتها بدينها ايه؟ انت مالكش لازمة في الدنيا دي، لازم زوجتك نصلحها. وازاي؟ مش ممكن اللي باظ في 20 سنة نصلحه في يوم وليلة؟ دي برضو عايزة لها جنب ال20 سنة سنة سنتين نصلحها فيهم. عشان كده العنصر ده مهم جدا جدا جدا في اصلاح الزوجة والولد، الصبر والاستمرار. لان الواحد منا بيقعد يربي ابنه يوم ويتابعه اسبوع وبعد كده يبطل، وبعد شهر وشهرين ثلاثة يرجع تاني يحاول، فلازم يبدأ من جديد اسبوع اثنين ثلاثة ويبطل ويسيبه سنة ويه، ما ينفعش، لازم صبر واستمرار. عشان كده علاج خطة إصلاح الزوجة والأولاد أن تفرغ لهم وقتا، تقعد لهم بقى قل لهم أنا أعيد لكم يانا يا أنتوا في البيت ده، اوعى تقول كده ده أنا بضحك معاك، لا ده أنت تقول لهم أنا أعيد لكم لازم حاجة من الاثنين، أخذوا إيديكم ونوصل الجنة يا نوصل الجنة، فيش حل ثالث، قصدي مش حل ثاني، لازم نوصل انا وانتو لحد الجنة لازم. طب ازاي؟ ان احنا نقعد نتعلم ونتربى الف باء الاسلام، التوحيد اللي هو ما معنى الاسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من اهله. يعني ايه التوحيد؟ ويعني ايه الشرك؟ ويعني ايه الخلوص؟ ويعني ايه البراءة؟ نتعلمها. يعني ايه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طاعته فيما امر واجتناب ما عنه نهى وزجر وتصديقه فيما اخبر وان لا يعبد الله الا بما شرع. يعني ايه طاعته؟ ويعني ايه اجتناب ما نهى؟ اجتناب يعني ايه؟ ويعني ايه تصديقه؟ ويعني ايه لا يعبد الله الا بما شرع؟ لازم نقعد اعرفهم مين ربنا اللي احنا بنعبده. يعني ايه ان المصحف ده كلامه؟ كلام مين؟ كلام ربي. لازم لازم لازم تفرغ وقت، ومن اغلى اوقاتك. انا عايزك كنت بتاكلوا مرتين لحمة في الاسبوع خليهم مرة واحدة، خليهم مرة في الشهر، وسيب الشغلانة الثانية والثمان ساعات بتوع الشغلانة الثانية او الاربعة او الخمسة او الساعتين اللي كنت بتطلعهم على تكس او كنت فيهم بتشتغل اي شغلانة، اقعدهم اقعدهم في البيت، ويبقى شغلتك انك تصلح زوجتك واولادك. ازاي برضو يا عم الشيخ؟ سيبك من الكلام ده كله، خليك واقعي يا عم الشيخ، قولي اصلحهم ازاي. اول حاجة انهم يحبوك. ازاي؟ ازرع الحب تحصد الحب، مش انك تدلعهم، مش انك تمسحهم، مش انك تجيب لهم هدايا، لا، وانما انك انت تحسسهم ان انت بتحبهم وخايف عليهم ونفسك فعلا تنقذهم من النار وتدخلهم الجنة. لما يحسوا منك كده هيبدأوا يقعدوا معاك. يا جماعة انا عايز اسألك، انت من قد ايه ما قعدتش مع مراتك ساعة 60 دقيقة انت قعدت ساكت كده وبتسمعها؟ لازم تسمعها، اسمع منها عيوبك، اسمع منها ذنوبك، اسمع منها هي شايله منك ايه. هتسمع اللي عمرك ما كنت تتخيله، هتلاقي ان انت خرجت ولزحت الباب وراك تاني يوم بعد الدخله لسه فاكرها. هتفتكر يوم ما عملت كذا ويوم ما عملت كذا. خليها تطلع وتطلع وتطلع، والاخر ما تنقش وما تدافعش، قول انا غلطان. هائج علي نفسك بايه؟ طب ما نفسيش حاجه خالص، تعاملني معامله كويسه خالص، وعد مني تيجي نبدا صفحه جديده. تقول لك طب انا بقى قول لي ايه عيوبي؟ لا انت، انت ليك عيوب. انا لازم اصلح عيوبي انا الاول عشان اقدر اشوف عيوب غيري. الكلام ده واقعي ولا اونطه؟ صح كده؟ ازاي تشوف عيوب الناس وانت مليان عيوب؟ ما هي كتبت لك رسمة ورق. ايوه لازم يا شباب نبدا كده. اقول لك بالله عليك يا عم الحاج وما تجاوبنيش، عمرك قعدت مع ابنك تسمع منه؟ من عادة ابنك انه يشكي لك مشاكله الخاصة همومه؟ عيب عيب يا جماعة. انا مش هطول عليكم، بس خدوا مني الميت نصيحة دول في تربية الاولاد. مستعدين؟ معاكم حاجة تاخدوا فيها؟ قلوبكم، قلوبكم. يبقى شرط اللي اسمع مني يكون قلبه معاه دلوقتي عشان ياخد فيه، اللي ما معاهش قلبه يروح، لان الكلام ده هيقع في الارض. اول شيء اعرف خصائص المرحلة السنية لطفلك. عندك ابنك عنده 2 سنين او انت ابنك عنده 10 سنين او انت ابنك عنده 6 سنين او انت ابنك عنده 13 سنة، لازم تعرف ان 2 سنين يتعامل ازاي وشهرين يتعامل ازاي وخمسة وعشرة واثناشر. كل مرحلة من مراحل السن لها خصائص، لها خصائص نعرف ندخل منها المعاملة. انا لسه كنت بكتب دلوقتي المسائل اللي محتاجة لعلاج في الاطفال، كتبت 10 ولسه ما كملتش. العدوانية والطبع الانفجاري، السرقة، الكذب، الطفل الجبان، الطفل العنيد، الاحلام المفزعة والكوابيس، الغيرة، التبول اللا ارادي، قبح اللسان، الانطواء، دي كلها امراض في اطفالنا. بس لما بعالج الولد عنده 2 سنين غير ما بعالج عنده 6 غير ما بعالج عنده 10 غير ما بعالج عنده 15 غير ما بعالج ولد عنده 19 سنة في الجامعة. فلازم تبقى عارف. والامر ده يا جماعة الخير يا احبتي في الله محتاج مننا تفرغ، ان احنا نقعد نذاكر. احنا مش محتاجين خالص لنظريات فرويد في الجنس ولا دوركايم في الاخلاق، لا مش محتاجين ابدا، لا كلام اينشتاين ولا ماركس اطلاقا. في التربية احنا مش محتاجين كلام اي حد، احنا محتاجين سنة النبي محمد. القرآن لازم، ده اللي احنا محتاجينه، ده اللي احنا فعلا عايزينه. لما قيل لأحد العلماء قرأت علم النفس لأرسطو؟ قال قرأت علم النفس لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. عايزين نقرأ علم النفس للنبي محمد؟ هو في كتاب تأليف النبي اسمه علم النفس؟ لا، من خلال احاديثك. كانت اخر خطبة هنا فاكرينها على المنبر ده، قلت انت في بيتكم فتح الباري شرح صحيح البخاري، في بيتكم صحيح مسلم شرح النووي، قل لي قضيت اقول لك قريت منه كم حديث. لا ده منظر عشان الظروف بس، لازم تقعد تقرا معاهم، اقعد اقرا معاهم كتاب رياض الصالحين. انا بقول ان ده اصل يا جماعه اصيل وتربوي، وبعض الناس بيزعل يقول لك كتاب رياض الصالحين ده بتاع التبليغ. يا ابني انت مالك ولا التبليغ؟ كتاب رياض الصالحين ده فيه كلام النبي من اوله لاخره. الراجل ما جابش حاجه غير عنوان الباب بس من عنده، وبقيه الكلام اللي فيه كله ايات واحاديث، ما بقيش شرح. عشان كده بقول لك ان انت لازم تبدا تفرغ وقت لاولادك من الوقت ده، انك تدرسهم، تبدا تعرف ابنك ده عامله ازاي، استشير شيخ واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعشره وخمستاشر وعشرين وميه، وسافر ابنك ده لو لا قدر الله، اللهم اشفيه واشف مرضى المسلمين، اللهم عافي ابناءنا وابناء المسلمين من كل بلاء ونجهم من كل فتنة. لو ابنك ده جاله مرض في القلب تجري بيه على دكاترة ولا تجريش؟ في الدنيا بحالها زي ما قال صح؟ ارضى بلد، ارضى بالدكتور اللي جنبينا ده اسأله ولا دور على دكاترة كبار؟ ما هو انا انقاذه من النار اهم من انقاذه من المرض ومن الموت. اثنين، اعترف ان الطفل الاصل فيه الخطأ، لازم تعترف به ان الاصل في الولد انه ما يتصرفش صح، الاصل انه يتصرف غلط، وانت شغلتك تصلح ازاي؟ بالملاطفة، بالتوجيه، بالاشارة، ثم بالتوبيخ بعد الوعظ، ثم بالهجر، ثم التهديد بالضرب. لازم كده تبدأ الاول بالملاطفة. انا قلت لك افتح حوار مع ابنك، لينا محاضرة لسه ما اتقالتش اسمها الحوار بين التأديب والتأنيب. عايزك تفتح حوار مع ابنك لما جالك جواب من المدرسة ان الولد غاب خمس ايام، تعال يا بابا ازيك عامل ايه؟ قول لي يا ابني انت خمس ايام ما رحتش المدرسة ليه؟ طب والله العظيم هم كدابين، هم بيكتبوني غياب وانا موجود. قول له ماشي خلاص، لكن انت بتحب المدرسة ولا بتحبهاش؟ بحبها طبعا. طيب بتحب مين في المدرسة؟ افتح حوار. عارف في اخر الكلام هيقول لك انه فعلا ما راحش الخمس ايام وانه ما بيحبش المدرسة. ليه؟ لان الاستاذ فلان بيضربه، والابلة فلانة بتتبع عليه، والمدير بيشتمه بابوه، وانت ما بتدروش مصروف كويس، واصحابه بيعملوا حكذا وكذا. هيبدا بقى يقول لك الدوافع الحقيقيه اللي خلته ما يروحش المدرسه، اللي خلته يتزوج منه. الولد ده محتاج في الاول والاخر انك انت تعالجه. بعد كده العلاج ازاي؟ العلاج اولا ان تخوفه من الله، تعرفه ان ربنا سمعه وشايفه وقريب منه، وان ربنا كريم قوي وكبير قوي، ان ربنا هو اللي اداك ابي واداك امي واداك عينين تشوف بيهم واداك لسان وعلمك الكلام. ربنا هو اللي طلع لك سنان عشان تاكل الشوكولاته والتفاح، وربنا هو اللي اداني فلوس عشان اجيب لك. الكلام ده ينفع لواد اربع خمس ست سنين، لكن ما ينفعش الواد 15 سنه. خلي بالك انتبه، احنا قلنا كل مرحله لها سنها. شاهد اثنين، علم ابنك حب رسول الله. بعد ما يحب ربنا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، علم ابنك حب الصحابة. فهمه ان ابو بكر ده جدك الكبير، وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، دول أجداد علي بن أبي طالب وأبو ذر وأبو الدرداء وأبو هريرة، دول جدودك يا ابني. يقول لك جده زي جده كده، جده جده هو دول يا ابني أصولنا. عشان بعد كده لما اجي اعرفه ان ابو بكر الصديق عمل كذا يوم لازم تبقى زي دول، دول اساتذتنا ودول قدوتنا. علم ابنك غزوات الرسول. انا عايز اخلص الليله دي والمشاكل كتير. انا كاتب عندي اهم حاجه برضو ثلاث قضايا من القضايا الرئيسيه: اللغه العربيه، المجلات وقصص الاطفال، المدارس الاجنبيه، واثر فيه تضييع اولادنا. مساله ان احنا نعلم الولد انجليزي وفرنساوي وهو في الحضانه او في المدرسه الابتدائيه، هو لسه ما تمكنش من اللغه العربيه، وديله انجليزي يكره اللغه، مشكله. ايضا مساله المجلات وقصص الاطفال وافلام الكرتون في التلفزيون بتعيش الولد في وهم كبير، سوبرمان وطرزان والرجل الاخضر وفرافيرو، ايوه هذه تعيش الولد في وهم ضخم بعيد عن الواقع، فعشان كده بيعيش في حاجه غير الواقع اللي هو مطلوب منه. نصايح المدارس الاجنبيه وتعليم الاولاد العادات والتقاليد الغربيه للكفار، دي كلها قضايا لازم انا احط لها في اتجاه معاكس. لازم مقابل افلام سوبرمان ومجلات ميكي وسمير، لازم قصادها اجيب غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وقصص الانبياء، لازم اجيب خلفاء الرسول واحوال الصحابة، لازم قصاد تضييع اللغة العربية وتعليم اللغة الانجليزية احفظ القرآن والاحاديث عشان اظبط لغته. قل لي ازاي الولد يستحمل كل ده؟ ازاي هيتعقد؟ لا بالعكس، الولد كل ما تشحن فيه ياخد. ايها الاخوة، دعوني ادخل في عنصر في عنوان جديد بعنوان كيف يكرهك طفلك. هذه وصفة هائلة تجلب الكراهية. لا تجب ابنك عن سؤال، لا تجب ابنك عن سؤال يسأله أبدا، فهو ما زال صغيرا، فلذلك إذا سألك سؤالا تجهم في وجهه، لا تبتسم لتحفظ هيبتك ووقارك، على طول يكرهك. إياك أن تقبل ابنك حتى لا يأخذ عليك، على طول يكرهك. قاطع ابنك كلما تحدث، لا تعطيه فرصة أن يتكلم، فمن حقك أنت أن تتكلم وهو يسمع، على طول يكرهك. إذا استيقظ ابنك واكتشفت أنه تبول على السرير فلا تفعل شيئا معه سوى أن تنادي إخوته ليضحكوا عليه وتحكي لزملائه ما يفعل، على طول يكرهك. اما اذا دخلت البيت ولم يقبل يدك ولم يقل لك، قرار سريع الحرمان من المصروف، جوعه، احبسه، واطفي النور علشان يكرهك، عشان يكرهك. لما تهدده اوعى تهدد ابدا، على طول اضرب عشان يكرهك كويس، عشان يكرهك. اذا كنت عايز ابنك ينجح اوعده ان اذا نجح هتجيب له عجله، واوعى تجيبها له. لما ينجح قول له هو انت نجحت ليا ولا لنفسك؟ على طول يكرهك، يكرهك على طول. ما تنساش انك تضرب امه قدامه عشان يعرف قوه شخصيتك، وعشان كمان يكرهك. طبعا ما انتش ناسي عشان افكرك انك تخوفه بمن الغوله والعفريت، وانك هتحرقه بالنار، وانك هتشكشكه بالدبابيه عشان يكرهك جامد. حتى اذا صليت ولقيت واقف يصلي جنبك زقه وقعه قول له ما تكبر تبقى تعالى جنبي عشان يكرهك كويس يكرهك صح. وعلى فكرة اي لعبة انت هتجيبها له هيكسرها وهيطلب منك غيرها. فالاريح ما تجيبلوش لعب عشان يكرهك. امال يكرهك ازاي؟ وكمان احسن تجيب له هاتوا كوتشينة عندي دي سهلة بغيطة. وبعدين اول انت بتروح البيت وزعه ينزل يلعب في الشارع عشان تعرف تنام. نزله الشارع عشان ما يشوفش وشك ابدا عشان يكرهك. ولما يبوظ حاجة او يكسر حاجة في البيت من افسد شيئا فعليه اصلاحه. لازم يصلحه يسرق بقى ويجيبها ولزمه كده عشان يكرهك. دي اسرع وسيلة عشان ابنك يكرهك. لكن سؤال انت فيك قديه من الكلام ده اللي انت بتضحك عليه دلوقتي حصل منه ايه مع اولادك؟ هي دي المصيبة ان احنا بنضحك على الكلام ده لكن الكلام ده حصل حقيقة. طيب في المقابل ازاي ابنك يحبك؟ لا ده انا عايز اقول امتى تعرف ان ابنك بيحبك؟ لما حد يسأله عن مثله الاعلى يقول ابويا يبقى بيحبك. لما حد يسأله مين صديقك الحميم واقرب الناس لقلبك يقول ابي. لما حد يسأله مين اكتر واحد بتحبه في الدنيا يقول ابي. لما تحس ان ابنك بيستنى رجوعك من الشغل بتلهف ويقابلك على السلم ويقابلك على الباب وياخدك بالحب يبقى كده بيحبك. لما يتمنى دايما ان كل ما تيجي خارج تاخده معاك يبقى معنى كده انه بيحبك. عشان كده نسيت اقول لك عشان تخليه يكرهك لما يثبت فيك وانت خارج روح زقه برجلك بالشلوت ودوس على رقبته عشان ما يعملش كده تاني عشان على طول يكرهك. لكن لما تشوفه عايز يخرج معاك لازم تاخده في حضنك وتقبله وتديله بنبناية او تديله فلوس روح اشتري بدي حاجة عشان انا بحبك ونفسي اخدك معاك معايا بس انا رايح مشوار. المشوار ده ما ينفعش فيه غير الكبار. فانت تقعد دلوقتي تحفظ سورة كذا ايتين من كذا وتلاقيك مرجع لو حفظتهم هدعي لك دعوة باذن الله تدخلك الجنة لان دعوة الاب لابنه مستجابة. يبقى ده التعامل. انت ابنك بيحبك لما تلاقيه كل ما تقعد يجي يقعد جنبك. وخلي بالك لما يجي يقعد على رجلك ما تكفهوش على وشه بالعكس خده في حضنك. قول لي ده كبير اخده في حضن ايه ويقعد على رجلي ايه ده 15 سنة بقى راجل بقى طول برضه اعزه على رجلك وخده في حضنك وبوسه وحبه عشان يحبك. امتى ابنك يحبك؟ لما تهزروا مع بعض. قول لي انت بقى عايز تضيع وقار الراجل في البيت. شوف الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان بيميل والحسن والحسين يركبوا على ظهره. ده مين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. ده النبي اللي كان الناس بتشوفه تترعش ترتعش ومع ذلك كان يحط ولاده فين؟ على ظهره ويمشي بيهم ويقول نعم الجمل جملكما. صح والله نعم الجمل صلى الله عليه وآله وسلم لأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. أقول لك أنت زوجتك تحبك إزاي؟ لما تبيها مر عمرك عملتها؟ تبيها مر اجري وخليها تجري اطارة. بقول لي فين يا عم الشيخ؟ فين؟ في الشقة. معرفش هي الاوضه 2 في 3 صغيرة بس ممكن برضه تتسابقوا. هي خطوتين وتجيبك وتبقى برضه فرصة طيبة. فرصة طيبة جدا. سبحان الله. الرسول عمل كده سابق عائشة ولا لا؟ سبقها مرتين، سبقها مرة وتاني مرة كان كبر صلى الله عليه وسلم في السن فتبقيته فقال لها هذه بتلك قدير اللي فات كده واحد واحد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم لا بأس أن تمازح ولدك وأن تضحك معه. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل ولقى طفل صغير بيلعب بعصفور صغير كده مش بيلعب بيه زي ما تقول كان فيه نوع من أنواع الطيور الصغيرة اسمها القبرة فكانت قاعدة وهو بي الولد بيلعب فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا عميس ما فعل ما فعل أن نغير اللي هو العصفور الصغير الولد الصغير لسه لا اتجوز ولا خلف ومع ذلك الرسول يقول له ايه يا ابا عميس خلي بالك من دي انك تنده له باسم جميل مش تسميه معاذ وتقول له يا محتاج مش تسميه كذا وتقول له اسم وحش لا اصل محتاج دي لسه سمعتها النهارده فالشاهد انك انت لما تسميه اسم نديه الاسم اللي بيحبه اللي بيوقره تكبره تمازحه امتى تعرف ان ابنك بيحبك لما ينفذ كلامك باقصى سرعة يسمع منك الكلمة على طول ينفذها لما يتضايق اذا سمعت عنه حاجة وحشة لما تتأخر ترجع تلاقيه مفزوع عليه لما تمرض تلاقيه يجي يروح مطبطب عليك كده ويبوسك من راسك ويقول لك يا حبيبي يا أبي ساعتها تعرف ان هو بيحبك مش يقف على الباب ويقول السلام عليكم عامل ايه النهارده تعرف ان ابنك بيحبك لما يشاورك في اموره الخاصة جدا لما يجعلك مستشاره الخاص لما يكلمك في مسائله وهمومه واللي في قلبه واللي في دماغه عشان كده هتيجي في النصايح اللي انا سؤالك النهاردة انك انت اوعى تعود ابنك انه ياخد المصروف من على الشفونيرة او من الدرج او من امه لا عايزه دايما ياخد مصروف الصبح من مين من ايدك عشان كل يوم يشوفك ويبقى في رباط بينك وبينه تديله مصروفه وتسلم عليه يبوس ايدك وتقبله ويمشي على مدرسته نرجع تاني للوصايا احنا متفقين على كم على 100 خدتوا كم دلوقتي 3 4 من الممكن ان تكون فقيرا ماديا لا تستطيع ان توفر لابنك كل ما يطلب ولكن لا يمكن ان تكون فقيرا في التربية فلا تحرم ابنك من تربيتك له لو ابنك نفسه في عربية ما تقدرش تجيب له عربية لكن تقدر تربيه على اننا اذا دخلنا الجنة هنلاقي عربية احسن من دي نصيحة الصاحب ساحب والمرء على دين خليله فوجه ابنك لاختيار افضل الاصدقاء قل له يا ابني عايزك تصاحب الولد فلان ده ولد مؤدب بين علينا وبلاش فلان عشان لما جه عندنا وتأخر وقلت له أبوك وأمك يقلقوا عليك دلوقتي قال خليهم يقلقوا ما تصاحبش ده لما يجي ابنك وأصحابه سيبهم يقعدوا مع بعض بس خلي ودنك معاهم وعينك عليهم واقعد معاهم شوية عشان تسمع وتعرف أصحاب ابنك عندما يخطئ ابنك الاصل الخطأ احنا قلنا وجهه برفق لا بروح الشماتة عند المشاجرة بين الاطفال في البيت بيتك فيه اطفال اللهم املأ بيوت المسلمين اطفالا وكانت من القضايا اللي انا عايز اعالجها النهاردة، ان بعض الناس يظن ان عشان يربي اولاده تربية ممتازة لازم يعمل تحديد للناس، كفاية اثنين ونربيهم تربية كويسة. غلط غلط. انت ربي اول ولدين، او ولد وبنت او بنتين، اول ابنين لك ربيهم، وبعد كده كل اللي جاي هم هيربوه لك. تأكد من دي. بس انت ربي اول اتنين صح، وكله بعد كده يبقى سهل. اضف الى لما تنمو نية صالحة في تكسير الذرية ربنا يربي لك اولادك. فلذلك اقول حين حصول مشاكل في البيت وشجرات، الولد ترى الاخت، البيت شتمت الولد، بيجوا ورا بعض، لا تتدخلي الا بالتوجيه بلا غضب. يبقى تتدخل بايه؟ عيب اختك الكبيرة، او عيب اخوك هو ولد، بلا غضب. لكن لو هتتنرفز هتشتم هتضرب يبقى ما تتدخلش، ماليش دعوة، اطلع انت من الموضوع بقى، سيبه وخلاص. ايضا من نصائحي لك حبيبي في الله، احذر من اهمال طفلك الكبير بسبب مولود جديد. اوعى الجديد يغطي على القديم، لا، لازم قلبك يتسع للجميع. وزي ما تجيب لدك تجيب لدي وتجيب لدي وتجيب لدك كله، وزي ما تشيل الصغير تشيل الكبير، وزي ما توكل الصغير توكل الكبير. لا تبكت الطفل اذا سأل وان اكثر من السؤال. احيانا تبقى بتكلم في التليفون يجي ابنك يقول لك انت بتكلم مين، على طول انت تقول امك مسلطان. لا، قل له بكلم فلان، انا بكلم عمك محمد. مين عم محمد؟ عم محمد اللي احنا بنحضر له الدرس في المسجد. طب كنت بتقول له ايه؟ كنت بسأله سؤال. السؤال ده ايه قبل؟ ممكن يكون السؤال، قل له سؤال بسأله عن العمرة، نروح نعمل عمرة في ربيع ولا نأجلها رمضان، ايهما افضل؟ طب قال لك ايه؟ قال لي عجل احسن تموت قبل رمضان ولا حاجة. هو انت ممكن تموت يا ابي؟ ممكن. اتكلم معاه، افتح له صدرك وافتح له قلبك، وما تزهقش من اسئلته، خليه. ايضا من الامور المهمة جدا، حبب ابنك في القراءة والاطلاع وشجعه على التفوق الدراسي، واعلم ان التخلف الدراسي لا يدل على غباء الطفل. دي قضية مهمة جدا عايزين نرسخها في بيوت المسلمين. مش معنى ان الولد رسخ او جاب نتيجة مش كويسة انه غبي، مش شرط. لان للأسف ما تزعلوش مني، ان مناهج دنلوب، ما تسمعوش عن دنلوب انتو طبعا، الوضع المناهج الدراسية ديك من زمان وخطط للتربية والتعليم في مصر مستشار انجليزي اسمه دنلوب. فلذلك هذه ابدا لا تمت بصلة لنحي الذكاء الطفل، ده هي مسائل شحن دماغ الطفل بمعلومات يقوم يطفحها يوم الامتحان على الورقة، لو معرفش يدخلها او معرفش يطلعها يطلع. فعشان كده شجع ابنك وما تثبطوش وما تحبطوش. خلي بالك الطفل العبقري مشكلة زي الطفل الغبي، الاثنين مشكلة، ممكن الاثنين يشعروا بملل من المدرس. الغبي زي العبقري، ممكن الاثنين يبقوا قرفانين من المناهج. فلذلك ما تحكمش على ان ابنك غبي وما تحكمش على انه عبقري، وانما ان تحاول تنمي فيه العبقرية. عشان كده قلت لك علمه غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، قل له يا ابني ده الرسول صلى الله عليه وسلم جعل أسامة ابن زيد امير على جيوش المسلمين وعمره 13 سنة، وكان في الجيش عمر بن الخطاب وابو بكر الصديق وعمر بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن عفان، دول كانوا فين؟ في الجيش، والامير بتاعهم عنده 13 سنة. اصل ده كلام واقعي يا جماعة، مش زي السوبرمان، مش زي الرجل الاخضر، صح ولا لا؟ ده كلام واقعي حصل. فلذلك انت نمي فيه القدرات دي، انت يا ابني باذن الله تقود العالم الى الجنة، انت يا ابني ارجو انك انت تبقى ربنا يجعلك خليفة للشيخ ابن باز الله يرحمه رحمة واسعة. انا رأيي فيك يا ابني انك تبقى شيخ الاسلام ابن تيمية بتاع العصر ده. قل له انت يا ابني اسامة بن زيد، قل له انت يا ابني معاذ بن جبل، انت يا ابني كده نمي فيه. اشعر ابنك بالحرية، لا تكن متسلطا، لا تتدخل في كل صغيرة وكبيرة في حياتك، ولا تحقر من افكاره وعاداته. خلي ابنك له شخصية. ايوه انتوا قاعدين كده بتفكروا هنطلع عمره في ربيع ولا في رمضان، وابنك قاعد 4 سنين، قل لي انت ايه رايك يا ابني يا عمرو يا ابني، ايه رايك نطلع في عام؟ يقول لا نطلع في رمضان. ولا اقول لك يا ابني مش هنروح في رمضان، خلينا في رمضان عشان نشوف الفوازير. ما تتريقش عليه بقى، فوازير ايه قليل ادب يعني، بتوع فوازير الفوازير حرام. لا لا لا لا، وانما تقدر توجهه بلطف وبطريقه ذكيه. اعلم ان التلفزيون يفسد اكثر مما يصلح، فكل يوم حذر ابنك من مخاطر التلفزيون وفساد التلفزيون. خلي بالك انك انت، والنصيحة دي مهمة جدا، اذا اشبعت رغبات طفلك ولم تكلفه باي واجبات ستولد عنده الانانية وحب الذات وشدة التعلق بك. اما اذا لم تشبع رغبته وفرضت عليه واجبات صارمة فتتولد عنده الخضوع والمذلة. فوازي اشبع رغباته والزمه بواجبات عليه، تولد عنده معرفة الحقوق والواجبات. عايز لبس اجيب له لبس وكلفه ان هو ينزل يشتري حاجة من البقال للبيت. عايز يروح يزور جده او عمه يروح، وبالمقابل يبقى انت عليك انك تحفظ سورتين من القرآن، يبقى فيه حقوق وواجبات. لكن لما يلاقي كل حقوق يبقى طفل مدلل تافه متعلق بأبيه وملوش اي لازمة. ايضا ونصيحة مهمة جدا، اربط ابنك بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبالثواب الاخروي. لما يصلي قل له ما شاء الله انا بحبك عشان انت بتصلي وربنا هيرضى عنك ان شاء الله. اذا كذب قل له انا زعلان، معلش انا زعلان عشانك لان ربنا غضبان عليك. كتير في بيوتنا في لساننا كلمتين بس، غلط ما تعملش كده، غلط عيب ما تعملش كده، عيب غلط وعيب، غلط وعيب، غلط وعيب، غلط وعيب. هات تلاقي ابنك او بنتك كل حاجة عيب عيب عيب عيب عيب. انا عايزك تسمعه كلمة حلال وحرام، ده يرضي ربنا وده يغضب ربنا، ده بيحب ربنا وده بيكره ربنا. اربطه بالله وبالرسول، اربط ابنائك بالاسلام كدين وكمبدأ، واربطهم بمثل اعلى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تربط الدين بشخصك، ما تربطش الدين بايه؟ بشخصك. الدين هو دين الرسول، والقدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان لما يشوفك ابنك تغلط، وكل ابن ادم خطاء ما تتهدش صورة الإسلام، وإنما صورة الإسلام الحقيقية ممثلة في بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحماية الزائدة بالتدليل تولد الأناني ضعيف الشخصية، والحماية الزائدة بالتسلط تولد الخوف وعدم الثقة بالنفس والتردد والقلق والخجل، والإهمال بعدم الحماية يولد الانطوائية والتذبذب وكره الآخرين. تسمع من دول ثاني؟ مهمين جدا. تسمع ثاني؟ تسمع كم؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الحماية الزائدة بالتدليل، خايف على الولد احسن ينزل السلم لوحده، شيله، خايف ان هو يخرج بالليل، بالتدليل، خايف هو ياكل بايده، لا لا لا لا انا هوكلك انا هوكلك، خايف. التدليل ده هيطلع الولد ضعيف الشخصية، ضعيف الشخصية، ويطلع اناني لانه حاسس انه مستولي عليك كلك له. وبالعكس الحماية الزائدة بالتسلط، اخرج ما تخافش، خليك راجل، امشي يلا، هيولد عنده كره ليك وبغض وقلق. ولو انت لا كده ولا كده هيولد عند الولد انطوائية وتذبذب وكره للآخرين. ثم الايه لازم توازن بين دي ودي. لما ينزل بالليل ينزل وفي ايدك، لما يجي يعدي الشارع يعدي والواحد قدامك او جنبك من الناحيه الثانيه، وتبقى انت جهه العربيات عشان تولد عنده الثقه بالنفس وحسن التصرف. اياك والتدليل الزائد او القسوه الزائده. ايضا عود ابنك الاعتماد على نفسه، ولكن مع توجيهك باستمرار. احذر ان تغيب عن ولدك يومين متصلين لا يراك فيهما. انتبه لهذه الوصية المهمة. اذا صادف ابنك ما يخيفه، كان طالع السلم طلعت له قطة، القطة عليها بتلمح، الولد صرخ، اوعى تنسيه، خد لعبة العب فيديو، خلاص خلاص معلش هاتوا له شوكولاتة يلا نخرج، ايه خلاص انت. لا غلط غلط، لان النسيان هيدفن المخاوف دي في نفس الطفل، ثم بعد ذلك تكون مصدر للقلق والاضطراب النفسي. اما ازاي اتفاهم مع الطفل، اوضح له المسألة، تعالى تعالى ننور النور، ننزل دي قطة، القطة تخوف بالحق، تعالى تعالى نمسح على ظهرها، جري شفت بقى القطة هي اللي بتخافش انت، حلينا المشكلة. لكن لو نسيته هتفضل جواه، كل ما ينزل على السلم يقول وبعد كده تيجي انت بقى لعم الشيخ حسنين وتقول له ابني لبسه عفريت تعال اقرا عليه، وتدخله في متاهات. ايضا من الضروري في التعامل مع الطفل التصابي. الايه يعني ايه التصابي؟ ابقى زي اعامله كطفل. هذا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تربية الحسن والحسين كما ذكر، في تربية أسامة ابن زيد، في عائشة كان يتعامل معها كده، مع أميمة بنت ابنته زينب كان شايلها على كتفه وهو بيصلي. لا تستعظم ذلك، بل هذا يعودك على التواضع والرحمة. اقعد كلمه زي ما بيتكلم، اديله حاجة يقول لك ايش عايز؟ ايش عايز ليه؟ خلاص بقى مش هقول كتير. ايضا خاطب ابنك على قدر عقله، اوعى تفكر ان ابنك عقله صغير. كتير من الاولاد ضاعوا عشان الاب بيعامل ابنه على انه ما عندوش مخ. لا، ده انا عايزك تقعد تكلمه على انه كبير وتسمع منه. حط ابنك السنتين اللي ما بيعرفش يتكلم ده ويتكلم بيتهتم، واقعد اسمع. يا سلام، والله مش معقول يا راجل، وتنفعل معاه والولد ينفعل معاك، انت تخش قلبه. وبعد كده احكيله، قل له ده الرسول كان صلى الله عليه وسلم، والصحابه كانوا، وفلان من الصحابه عمل، وفلان سوى. خلي بالك الطفل المشاكس اجتماعي وطبيعي واشد ذكاء من الطفل المنطوي الهادي. فلذلك الطفل المشاكس يحتاج الى تقويم وتهذيب. الطفل المشاكس هو مصباح يحتاج ان نشعله موقف وليس جردل يحتاج ان نملأه. لازم الولد ده على طول ابدأ احفظه القرآن، جنب القرآن سنة اللؤلؤ والمرجان لحديث 1200 حديث متفق عليها، جنب دول احفظه ألفية، احفظه لامية الاداب، احفظه سلم الوصول في علم الاصول، علم الاصول هو العقيدة يعني، احفظه. كل ما تحفظه وتشجعه الولد يبقى احسن. ايضا انصح طفلك بغير تطويل. ايضا فرق بين ابنائك في المضاجع، فلا ينام الزام بغطاء واحد، ولا ولدين في بطانية واحدة، ولا ولدين، كل ولد بغطاء مستقل. علم ابنك النجاسات وكيف يتطهر منها بلا حياء، والام تعلم بنتها النجاسات وكيف تتطهر منها بلا حياء. ايضا انصحك لله لا تلبي رغبات طفلك عندما ينفعل بالبكاء لئلا يتعود على ذلك. لما الولد يقول هات لي كوره قل له مفيش، مثلا يعيط ويقعد في الارض ويتمرن ما تجيبش، عشان ما يتعودش ان كل ما يعيط تجيب اللي انت عايزه، فيتعود ان البكاء بيجيب نتيجه. عرفت دلوقتي الاخوه بيعيطوا في المساجد ليه؟ عشان يجيبوا نتيجة، وما جابش نتيجة. اي فالشاهد المصروف اليومي، دي برضو النصيحة اللي انا قلتها لك قبل كده، افضل من الشهري. عليك ان يراك طفلك كل يوم عند الصباح ويشعر بحاجته اليك باستمرار، ولا تجعل امك تقوم بهذا الموضوع، ولا اخوه الكبير، ولا تضع له مصروفه على المكتب او على ترابيزة السفرة او في اي مكان، بل يأخذه من يدك قبل ان يخرج. ايضا وانت تجلس على السفرة او في مجلس وزع نظراتك على اولادك وانت تحدثهم، لا تركز على ولد واحد، لا توبخ ابنك امام الناس، لا تختلف مع زوجتك امام اولادك ابدا، بل دائما امام الاولاد انتما الزوجان الحبيبان المتفقان دائما. لا تختلف مع اصحابك امام ولدك ابدا حتى لا تسقط هيبتك. ايضا من النصائح الخطيره، انظر الى طفلك، نقب عن مواهبه، اعرف ميوله، نميها له، شجعه عليها. اذا لم يكن له ميول اجلس فيه بعض الميول، وجهه بيحفظ القرآن، انه يطلع على السرير ويخطب، ان هو يحفظ حديث، ان هو يقول خطبة، ان هو يتكلم في الدعوة. شوف ميوله ايه، ينفع ايه، علمه حسن الخط ويكتب كويس، يكتب مقالة، يكتب شعر، يكتب، علمه ان يجيب كتبك ويطلع ويقرأ ويساعدك. وظف اولادك وخليهم يخدموك في البيت. وخلي بالك الطفل ذاكرة حادة آلية، يحفظ كثيرا ويحفظ سريعا ويستحضر الحفظ في الأوقات المناسبة. فلذلك حفظه القرآن والحديث وأدعية النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأذكار. أيضا أقول لك لازم تصوب الألفاظ اللي أولادك بينطقوها غلط. ممكن يقول رمضان يقول إيه؟ مرضان، او ممكن يقول اي كلمة لهم كلام كده. بعض الاباء مبسوط ويفرح بالكلام ده، لا، صحح له الكلام، عود ابنك الا يكون كل همه اللعب، بل همه التفكير. لما تجيب له لعبة مش كل همه ان هو يلعب، لا، همه ان هو يشوفها معمولة ازاي ومربوطة ازاي وتتفك ازاي وبتمشي ازاي وبتعمل ايه، ولما يسألك جاوبه وقوله واقعد معاه على الارض وفكها معاه واكسروها وركبوها وصلحوها والحموها. ايضا اعترف بخطئك واعتذر عندما تخطئ وان كان الخطأ صغيرا. ايضا ضبط رد الفعل مهم جدا عند الاطفال. رد الفعل ان الولد اضطر تصرف رد فعلك ايه؟ ده مهم جدا جدا. فلذلك اضبط رد فعلك حتى ولو عند المفاجآت. احيانا تفاجأ ان الولد بيسألك سؤال غير متوقع. لو انتبهت هتغلط. اثبت وافهم وممكن تأجل السؤال اللي بعدين. فهمني ازاي؟ بس بإجابة مقنعة. ازاي؟ مثلا انك تجيب حاجة ثقيلة جدا تقول له تعالى يا ابني تعالى هقول لك انا جواب سؤالك تعالى بس معاك شيل الكنبة دي. شيل ايه؟ شيل الكنبة ايه؟ ما يقدرش. تقول لك مش عارف. ليه؟ لك ما انت كبير انت تشيلها لكن انا مش قادر. قول له كده مخك انا كبير اقدر افهمها انت مش هتقدر تفهمها لما تكبر هتفهمها. صح؟ ممكن اجابة سهلة زي كده. اجابة على سؤال هو جه منين او جه ازاي. اسئلة زي كده كتير بيتوقف معها الاباء وممكن يرد رد ينرفز او رد ينفر الطفل منه. فاضبط رد فعلك فذلك مهم جدا. ايضا لا تميز طفل امام الاخرين لا بالإذابة ولا بالتحقير. ولادك لازم تعدل بينهم حتى في القبلة حتى في الثناء والمدح حتى في النداء بالاسم حتى في التكليف يعمل كذا ويسوي كذا. ايضا التزم بالقانون العمري قانون عمر بن الخطاب شدة في غير عنف ولين في غير ضعف. تبقى شديد بس مش بعنف. مش ساعة ما يغلط بم بنية في وشه. لا ساعة ما يغلط يا شباب الكلام بقى مش للشباب النهاردة الكلام للكبار اخوتي في الله. بعض الاطفال يكفيه نظرة لما تبص له كده بغضب لا يبكي. وكنت بقول انا في درس الاثنين تقول ايه؟ وليرحم الله زمانا كانت الزوجة اذا بص لها زوجها تبكي واذا دعا يغمى عليها. النهاردة بس خلاص استر نفسك بقى انت حر. بس في نساء من النوع ده ما زالت. اي شاهد انك انت ابنك ممكن الولد تبصله يبكي ممكن ولد تاني ما تشخصش انما ولد يبكي ممكن ولد تالت يحتاج انك انت تزود عن كده شوية ولد رابع محتاج انك تهدده بالضرب. وخلي بالك ان انا ما قلتش الضرب خالص على طول اقول ايه تهدده بالضرب. انك انت هضربك بعد شوية تزيد شوية انا هضرب وانت عارف ان ضربي شوف انت كده خلاص هتضطرني اضرب ولما اضرب هدغدغك. لا لا لا لا لا لا انت كده لا مفيش حل. فين العصاية؟ هتقولي العصاية بس انا خايف هفتح له دماغه. وهكذا تفضل طول عمرك تهدد بالضرب وما تضربش لانك يوم ما تضرب يبقى الولد عرف اخرتك. خمس عصر ما خدتهم وخلاص. افضل طول عمرك هدد بالضرب وعلى العيال يسمعونا بس. تفضل طول عمرك تهدد بالضرب وما تضربش الا في احرج الظروف وما تزودش عن ثلاث ضربات. ثلاثة عصاية اثنين ثلاثة على الايد او على الرجل او على الالية او على الظهر. تجنب الوجه وتجنب البطن وتجنب الصدر. ثلاث ضربات ولا تزد عن ذلك. واشعر ابنك قبل ان تضربه لماذا يضرب. عارف انا بضربك ليه؟ عشان كذا وكذا وكذا. انت غلطان؟ لا مش غلطان. طب اللي انت عملته ده مش غلط؟ قال لك لا مش غلط. طب ازاي مش غلط؟ مش ربنا قال كذا والرسول قال كذا صلى الله عليه وسلم لازم تعمل كذا، يبقى انت غلطان؟ يسكت. ساعة ما يعترف انه غلطان تعمل ايه؟ تضربه. وانت بتضربه ما تبتسمش عشان ما يحسش ان انت بتضرب بشماته، بتستمتع بضربه، ما يحسش ان شخصيتك سوداوية. وبرضه وانت بتضربه ما تبقاش زي اللي بينتقم، وانما يبقى سمتك هادي، ضرب تهذيب. وبعد ما تضربه وانت بتضربه ما تقولوش ما تعيطش، ما تنهوش عن البكاء، خليه يفرج عن نفسه. وبعد الضرب برضه ما تنهوش عن البكاء، سيبه يبكي. وبعد شويه طيب خفه وراضيه وصالحه. ايضا من نصائحي لك، الطفل يحب التشجيع، فاكثر من قول جزاك الله خيرا، ما شاء الله، رائع، او ايه الحلاوه دي، جميل، ممتاز، حاجه زي كده تخلي ابنك يتنطط من الفرح. الكلمات التشجيع والتشويق والاثاره. عود ابنك على الصلاه في المسجد منذ الصغر، اصحبه معك في كل صلاه من سن 4 سنوات. عود ابنتك الصغيرة على ارتداء الحجاب، حببها فيه. عود اولادك على الصيام منذ الصغر. عقابك ينبغي ان لا يترك اثرا نفسيا وبدنيا، فلا تعاقب بالسخرية ولا بالفضيحة ولا بالحرق بالنار ولا بالشك بالدبوس ولا بخرطوم يترك اثر في الجسم او عفا غليظة. حود ابنك على الشجاعة في قول الحق ولا يخشى في ذلك احدا. علم ابنك حسن الخلق، الصدق والامانة. علم ابنك ان يكون مستمع جيد، وان ينقد ما سمع، وان يكون لبقا في الحديث. وعلمه اختصار الكلام. اغرس في ابنك كره اعداء الله، اليهود والشياطين والعصاة والمجرمين. نصائح أخيرة، ينبغي التوازن بين أنواع وأساليب الثواب، فلا يثاب الطفل ماديا فقط بل معنويا أيضا. يعني إيه؟ مش تقول له لو حفظت صورة هديك 5 جنيه، أو لو نجحت السنة دي هجيب لك كذا، أو هوديك المكان الفلاني، بل يبقى في أنواع معنوية، مدحه والثناء عليه. تقول ابني فلان ده ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هيبقى أخ ممتاز ما شاء الله، أنا ما شفتش أحسن منه، ده جزاء جميل جدا. أيضا ممكن تدي ابنك مكافأة، إنك أنت واحد تاني يغلط، ابنك التاني يغلط، فتقول له أنا هسيبك عشان خاطر فلان. يعني أنت عندك ولدين، أبو بكر وعمر، عمر غلط، تقوم تقول له شوف انت كان مفروض اضربك بس هسيبك عشان خاطر ابو بكر، فيحس الولد ان هو له مكانة عندك، ده ثواب. ايضا لما تيجي تختار له لعبة او هدية او رحلة، خد رأيه، ايه رأيك نروح فين، ايه رأيك اجيب لك ايه، دي برضو استحابه والتحدث معه، تاخده في ايدك كده وتتكلم معه راجل لراجل، انك تجيب له هدية وملفوفة ومدارية وتعملها له فجأة، جبت لك هدية النهاردة، حذر فذر، تفتكر جبت لك ايه كده مع ابنك. لما يغلط قل له شوف مفروض اقدمك، لكن انا عارف ان انت ولد طيب وما تقصدش، وانت ليك حسنات قبل كده، ما هو انت حافظ كذا وكذا، وانت رحت معايا كذا وكذا، وانت قلت كذا وكذا. كل الكلام ده يخليه يثق في نفسه. تخصيصه بالتحية لما تدخل البيت، السلام عليكم، ما هو لازم الواحد اول ما يدخل البيت وبسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا، اللهم انا نسألك خير المولد وخير المخرج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل عليه اهلا ازيك وحشتني. هذه ايضا الكلمات الطيبة، زي ما قلت لك احسنت، بارك الله فيك، ما شاء الله، جزاك الله خيرا، الى اخره. ايضا في العقاب ليس الضرب وحده وسيلة للعقاب، بل قد لا يجزي الضرب في بعض الاحيان. ابنك النهاردة في المدرسة بيقول، الولد بيقول لي انا اكتشفت ان ايدينا دي ربنا خلقها لسبب واحد، نضرب عليها. اه والله ابني كده في ستة ابتدائي، مفيش ستة ولا ايه؟ ستة ازهري، ستة ابتدائي ازهري. المدرس قل بيقول له افتح ايدك، قال له انا، هو قلة ادب منه برضه، قال له انا ما بضربش. قال له ليه؟ ما ربنا خلق لك ايد ليه؟ المدرس. فالراجل بيقول انا اكتشفت النهارده ربنا خلق لنا ايد ليه؟ عشان نتضرب عليه. فالضرب دلوقتي ما عادش يجيب نتيجه، لانهم في المدارس عودوهم ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب. فانت شفتك بقى طريقه ثانيه تحكوا بيها، شد الاذن. ودي النبي عملها، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما ارسل مع احد الاطفال قطف عنب فاكل منه قبل ان ياتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فشد رسول الله اذنه وقال يا غدر، يا ايه يا غدر؟ غدرت بي، كلت عنبي. ها، فانت برضه ممكن تعملها بطريقه دي يا غدر. الولد يضحك ويحس ان انت عاقبته. وياما زمان كنا في الكتاتيب كان اقصى عقوبه ان الشيخ ايه يسد ودنك، كانت عقوبه شديده. ايضا التهديد زي ما قلت لك، الهمهمه ان الولد يغلط وتقول الله العظيم لا حول ولا قوة كده، يحس ان انت ايه متغاظ متنرفز، فهو يقعد هتعمل ايه؟ هتاكله الهمهمة. الهجر والخصام انك انت ما تكلموش ثلاث ايام، اقصاها ثلاث ايام، انك انت تدخل بيت السلام عليكم وتسلم عليهم وتيجي عنده تديله ظهرك كده، يحس بالعقوبة. الاهمال، مدح غيره امامه، انك تقول فلان ده كويس جدا وفلان ده ممتاز وبس، ما تجيبش سيرته. الضرب يبقى في النهايه، الضرب يا شباب زي الملح للطعام، لا يزيد ولا ينقص. لا تضرب بعد الوعد بعدم الضرب، تقول له قوله مش هضربك، يقوله برضه لا، هيفقد الثقه فيك. ما تضربوش على حاجة ما يقدرش يعملها، زي ما قلت له مثلا ايه، روح مشوار وتعالى في خلال نص ساعة، راح يتأخر، اتأخر ليه؟ المواصلات أو الظروف أو ما تضربوش على دي، لازم تطلع الأول، ما تطلعش الأول، ما تضربوش على دي، ما تضربوش على دي. إظهار العصا للطفل خير من الضرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علق الصوت بحيث يراه أهل البيت، علق عصاية في البيت. وما تضربش، وانما سعيد الولد ما يغلط ولا شاور انت بس كده عليه، هو هيقع قبل العصايه ما تيجي. ايضا الولد لا يضرب في المره الاولى اذا كان خطا لاول مره، ولا الثانيه ولا الثالثه. ايضا من انواع العقاب بالضرب ان يرى الطفل من يضرب، يعني تخليه يشوف حد بيضرب حد، مش شرط انت. ايضا من اداب الضرب لا تضربه امام من يحبه، اما تيجي تضربه او تزعقله او تشخط فيه او تعمل اي عقوبة بلاش قدام اللي بيحبه عشان ما يكرهكش، لان بيتألم جدا. لا تضرب في مكان واحد، امتنع عن الضرب ان لم يكن ينفع ويجدي. لا تضرب وانت غضبان، لا تنفعل اثناء الضرب، لا ترفع يديك اكثر من اللازم، ان يكون بين الضربه والاخرى دما لتخفيف الالم، ان تكون الحصى متوسطه الطول والغلظه والا تكون دقيقه. ايضا تناسى الذنب بعد الضرب، بعد ما تضربه انت بقى ما تفضلش كل شويه تقول له انت غلطت وانا ضربتك، لا انت، عشان هو كمان ينسى. لا ترغم الطفل على الاعتذار، وانما اجعله يعتذر عن اقتناع. لا تامر الطفل بالبكاء ولا تنهاه عن البكاء، اجعله يبكي نتيجة الالم، اشعره انك عاقبته لمصلحته، وبعدها ابتسم في وجهه واحبه ليحبك. اخر نصيحة ادعي لأولادك، لا تخلي سجدة من الدعاء، ولا تدعو عليهم أبدا، فإنك إن دعوت عليهم أفسدتهم. لعل هذه نصائح تحل لنا إشكاليتنا المعاصرة في تربية أطفالنا. نسأل الله أن يربي لنا أطفالنا. اللهم إنا نسألك أن تربي أطفالنا وأن تجعلهم ذرية صالحة وأن تنبتهم نباتا حسنا. اللهم إنا نسألك أن تصلح بيوت المسلمين وأن تجعل أولادنا وأولاد المسلمين رافعين لعلم الدين. وصلى الله على النبي محمد، الحمد لله رب العالمين.